الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله: أي ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي فاتبعها، فإن في اتباعها السعادة الأبدية والصلاح والفلاح، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أي الذين تكون أهويتهم غير تابعة للعلم ولا ماشية خلفه، وهم كل من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم هواه وإرادته فإنه من أهواء الذين لا يعلمون. فأمره تبارك وتعالى أن يتبع ما أنزل إليه الشريعة التي جاء بها من عند الله تبارك وتعالى، أن يتبعها ويجتنب اتباع أهواء هؤلاء لأنهم لا يعلمون، فهم تابع لأهوائهم، كما قال في آيتين أخريين من سورة المائدة: فاتبع فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وفي الآية الأخرى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وهاهنا قال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وكل آية القرآن جاءت بذكر الهوى بالذنب، فالهوى لم يرد ذكره على صيغة مدح في كتاب الله جل وعلا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فحيث ورد ذكر الهوى في الكتاب فجاء بصيغة أو في سياق الذم. وقوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي اتبع هذه الشريعة. وقد قال جل وعلا في آية أخرى: لكل أمة جعلنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل أمة وكل رسول جعل الله عز وجل له شريعة، والشرائع تختلف، أما الدين فهو واحد. ولهذا قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، الدين واحد، بدليل الآية: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد. فالدين تتفق فيه جميع الأمم، الذي هو أصل التوحيد، والدين هو الإسلام، وهو بمعنى الاستسلام والخضوع لله جل وعلا واتباع شرعه تبارك وتعالى. هذا حقيقة الدين. أما الشرائع فتختلف، ولهذا فإطلاق اسم الدين على ما يتعبد به الناس في هذا الزمان غير الإسلام فهو من جانب خطأ وغلط، لأن الدين عند الله واحد، وإنما الذي تختلف هي الشرائع، هي الشرائع. لهذا لا يقال الأديان السماوية، لأن الدين واحد لا يختلف، وكل نبي يدعو إلى دين الإسلام، والشريعة في ضمن الدين، الشريعة ضمن الدين فيعمها الدين، ويشمل معها زيادة أصل التوحيد، فهذا التوحيد واحد التي جاءت به كل الرسل، والخلاف بينهم في الشرائع، في الشرائع. ثم قال جل وعلا: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي لا ينفعونك عند الله فيحصل لك الخير ويدفع عنك الشر إن اتبعتهم على أهوائهم، ولا تصلح أن توافقهم وتواليهم، فإنك وإياهم متباينون وبعضهم ولي لبعض. قال جل وعلا: والله ولي المتقين، يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم وعملهم بطاعته. ثم قال عز وجل: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، أي هذا القرآن الكريم والذكر الحكيم بصائر للناس، أي يحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس، فيحصل به الانتفاع للمؤمنين والهدى والرحمة، بصائر وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ذكرنا أن في بعض الآي تقييد الهدى بالمؤمنين، وفي بعضها لجميع الناس، هدى للمتقين أي الذين عملوا به فأدركوه علما وعملا، وقوله في بعض الآي هدى للناس أي أن فيه الهدى لجميع الناس، ومن لم يهتدي فذلك لرفضه لما جاء به القرآن من الهدى. وقوله لقوم يوقنون فيهتدون به إلى الصراط المستقيم في أصول الدين وفروعه، ويحصل به الخير والسرور والسعادة في الدنيا والآخرة، وهي الرحمة، فتزكو به نفوسهم وتزداد به عقولهم ويزيد به إيمانهم ويقينهم، وتقوم به الحجة على من أصر وآند، أي هذا القرآن الكريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، نجيب على السؤال. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.